إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأحباب، أنزل الله عز وجل القرآن الكريم على النبي محمد هداية للناس، هداية لهم من الغواية، وسراجا لهم من الضلالة، ونورا لهم في الظلمة، ونجاة لهم من الهلاك، وشفاء لما في الصدور أيضا، وبشرى للمؤمنين. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. في القرآن الدرر والأحكام والحكم والنور التام، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء. لا يخلق على كثرة الرد، يعني لا يصبح قديما، لا يبلى، لا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن عندما سمعته أن تقول: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال بالقرآن صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والقرآن الكريم هو القول الحسن والأحسن. قال سبحانه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن من أعظم المقاصد التي أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن من أجلها تدبر كلامه سبحانه. قال جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ينتفع أصحاب العقول والفهم. وتدبر القرآن يعني التفكر فيه وفي معانيه للانتفاع به خير انتفاع، وجني فوائده واغتنام عوائده واستنباط أحكامه ومعرفة حكمه واستخراج درره. فالآيات صريحة في بيان الحكمة التي من أجلها أنزل القرآن، ألا وهي التدبر والتذكر والاتباع. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ترى الأمة اليوم في اتباع للقرآن ولا في إدبار عن القرآن؟ ويرجع في تدبر القرآن إلى أهل الشأن، إلى أهل الاختصاص، كما في كل علم من العلوم يرجع الإنسان إلى المتخصصين فيه، إلى العلماء الربانيين والعلماء الراسخين الذين رسخت أقدامهم وأفهامهم وشهدت لهم الأمة بالعلم والفهم. ما تأخذ تفسير القرآن من عند أي إنسان، كما صدرت في السنوات الماضية القريبة قراءات معاصرة للقرآن الكريم، تفاسير معاصرة وجديدة للقرآن الكريم، وهو ليس عالما في الدين أصلا، وإنما يريدون أن يحرفوا الدين بتحريف كلام الله عز وجل وتحريف معانيه. ما استطاعوا أن يحرفوا الألفاظ فلجأوا إلى تحريف المعاني، ويقول لك أنا عالم، أنا دكتور في الطب ألست عالما، أنا دكتور في الهندسة ألست عالما، لكنك لست من أهل الاختصاص. عندما يصيبني مرض في القلب لا أذهب إلى المهندس المعماري أو مهندس الطرق، أذهب إلى طبيب قلب لأنه مختص بهذا. وكذلك تفسير القرآن الكريم تذهب إلى مختص شهدت له الأمة بأنه عالم أمين على كتاب الله عز وجل، كعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود من الصحابة، ومن التابعين مجاهد وعكرمة والضحاك، ومن العلماء البغوي وابن القيم وابن كثير وسواهم من أئمة العلم والفهم والتدبر. إذ ليس من العدل والإنصاف أن يعتمد كل امرئ من الناس على مجرد عقله وفهمه دون مراعاة للأصول والقواعد في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وحسن تدبره. لقد أثنى الله تعالى في كتابه على من تدبر القرآن وتأثر بتلاوته وخاف قلبه وخشعت جوارحه، قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، صابها الخوف، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، في المسجد يقرؤون القرآن ويتدارسونه، يقرؤون تفسيره، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده يفتخر فيهم رب العالمين. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، أهله الذين يحبهم قريبين منه جل جلاله، هذا معنى ذلك. وحذر صلى الله عليه وسلم من هجر القرآن ومن ترك القرآن، كما في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. مؤمن ويقرأ إيمان القرآن صار الطعم طيب والرائحة طيبة، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. فما أجمل أن يجتمع الإيمان مع القرآن. فالتدبر له الأثر العظيم والبالغ في رقة القلب وخشيته وإقباله على الله جل وعلا. قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها المسلمون، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد العباد تأثرا بالقرآن إذا قرأه أو قرئ عليه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حسبك. يعني توقف. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان بالدموع صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. كيف يغلي القدر؟ طلع صوت صدر النبي من البكاء وهو يصلي ويقرأ القرآن. هكذا شبهه الصحابي. قال جل جلاله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فطوبى لأهل القرآن الذين يقرؤونه تلاوة وتدبرا ويتدارسونه تعلما وتفكرا وحفظوا لفظه وفهموا معناه وتعلموه صدقا وإتقانا وعلموه إخلاصا وإحسانا، طوبى لهم وحسن مآب. وكيف لا والقرآن مأدبة الله، سببه طرفه بيد الله، لا يضل من تمسك به، لا يهلك من اتبعه أبدا. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وأبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه ابن حبان. كل من ابتعد عن القرآن ضل وتاه وضاع، وكل من تمسك بالقرآن بقي على الصراط المستقيم وبقي على الهداية. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق كل شيء فقدره تقديره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصيته للأولين والآخرين، فمن استقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه. عباد الله، إن لهذا الكتاب العظيم المعجزة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة له أجرا عظيما لمن قرأه وتلاه وحفظه وتولاه وتعلمه وعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يعني عند الله تضاعف. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي بإسناد حسن. وبحفظ كتاب الله تعالى يتنافس المتنافسون العظماء، وبحمله يرتقي الأفذاذ الكرماء. فالقرآن تاج الوقار وخير الأسفار وأحسن الأخبار، لا غبطة في شيء بمثل الغبطة فيه، في من آتاه الله القرآن. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. يعني تتمنى أن تكون مثل هؤلاء، مو تتمنى زوال النعمة. يسميه العلماء هذا غبطة، مو الحسد المحرم، حسد غبطة. تتمنى أن يكون لك مثل ما لفلان مع بقاء النعمة له. وينبغي لمن حفظ القرآن أن يتعاهده بالمراجعة والاستذكار والتلاوة والاستغفار، وخير معين على هذه القربات قيام الليل ونوافل الطاعات. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، معقلة يعني مشدودة بالحبل مربوطة حتى لا تهرب، إن عاهد عليها تردد دائما يتأكد من ربطها أمسكها حافظ عليها ما هربت، وإن أطلقها ذهبت. وهكذا القرآن في صدر الإنسان، إذا ما تتعاهده وتتردد عليه باستمرار سيذهب. حتى قال العلماء: من أعرض عن القرآن أعرض القرآن عنه، من ترك القرآن تركه القرآن. أيها الأحباب، تميزت دولة الكويت بإنشاء مراكز تعليم وتحفيظ وطباعة للقرآن الكريم، وإقامة مسابقة جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويده وتلاوته. وإنما تقيم هذه المسابقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت تشجيعا لأبنائنا لحفظة كتاب الله تعالى، وذلك في كل عام تحت رعاية واهتمام سمو الأمير حفظه الله تعالى، دافعهم في ذلك تنشئة جيل يحمل القرآن الكريم ويكون من أصحابه. ففي هذه الأيام تشهد تنافس كثير من الحفاظ لكتاب الله تعالى، قدموا من كل أرجاء العالم إلى دولة الكويت بأصواتهم الندية وتلاواتهم الشجية مع حفظ المتين لكتاب الله تعالى. وفق الله الجميع وسدد خطاهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، انتقم من الصهاينة المجرمين، ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين. اللهم كن لنا ولأهلنا في فلسطين ناصرا ومعينا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأيدهم بتأييد من عندك، ورد كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم وفق أميرنا وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، واجمع كلمتهم على الحق والتقوى، وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام، وانفع بهم البلاد والعباد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.